سجنتها. لا وين سجنتها؟ ما هو ضابط هذا السهو؟ هل هو أي سهو في الصلاة؟ ولو كان يعني مثلا زاد شيئا نقص شيئا مطلقا، مجرد الكلام مطلقا، أي سهو ولو كان سهوا ولو سهوا ولو سهوا ولو سنة. يلا بدنا نمشي يا جماعة. نعم ما اكتفينا يا اخي، بارك الله فيك. فقلت لهم ماذا؟ اتخذت رأيهم بانتظار رأيي. ألم تقل له ما جبرانكم؟ والحديث صريح في هذا، جبران نقص. هذا كلام ككلام السياسيين. النقص قد يكون نقص ركن، وقد يكون نقص فرض، وقد يكون نقص نفل. فما المراد بهذا النقص؟ إن كان على إطلاقه فهذا يلتقي مع حديثنا. النقص الذي يأتم المسلم تأتيه. هاتوا برهانكم. أيوة. وهنا يقف حمار الشيخ عند العقبة. كما وقف مرارا حديث السهو التي فيها السهو قبل التسليم وبعد التسليم، كيف يعني يكون سهوها؟ ما في قيد زيادة ونقص، لا فرق بينهما، إن شاء قبل التسليم وإن شاء بعد التسليم في الزيادة أو في النقصان. يا شيخ، الرسول صلى الله عليه وسلم وعد أن لا يقرأ الفاتحة وفيها ركعتين للقيام فقط. طيب الآن على السفر في ركعتين إيش؟ قبل القيام. أي قيام؟ ركعتين خفيفتين، ورد أن يقرأ فيهم الفاتحة فقط. يعني ركعتين اللي كان الرسول يستفتح بهما قيام الليل، من أين لك هذا؟ حديث ابن عباس اللي كان في الصلاة القرويه. إيه بيقول إنه ما كان يقرأ إلا الفاتحة؟ لا أعلم هذا. في هذا منكم يذكر هذا؟ يجب ان نراجع. خفيف كثير مذكور، خفيف كثير. ما بقول له انا هذا. انا ما احفظ هذا الشيء ولاول مره اسمع. اي كيف لا؟ لا لم يكن عن عمد وانما عن سهو. كلام الرسول لكل سهو سجدتان، قضي الامر الذي فيه تستفتيان. انت مسؤول ناسيا. اذا عامدا، اذا عامدا تسال فالعامد ساهي؟ ما في شيء. إذا لم يكن واجبا فلا